بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ها نحن بفضل الله تبارك وتعالى ومنته وكرمه نصل إلى الأبواب التي عقدها المصنف رحمه الله للنكاح والطلاق وما يلحق ذلك من مسائل وأحكام، وهذا يسميه بعض الفقهاء بفقه الأسرة. وهذا النوع أو هذا القسم من الفقه يعني بين العبادات وبين المعاملات، فهو من جهة أنه يعتمد على التوقف على أن الأصل فيه التعبد لله تبارك وتعالى، يكون من قبيل العبادات، ومن جهة اعتبار العرف، فهذا من قبيل العادات، من قبيل العادات، والأصل فيه الإباحة إلا ما دل الدليل على الحظر والمنع، كما سيأتي إن شاء الله في مسألة النفقة وما يأتي من بعض الأحكام. أما في مسألة النكاح وشروطه وهكذا الطلاق، فهذه أحكام متوقفة على ماذا؟ على الدليل. طيب، نشرع ولا نطيل إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل يا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في رسالته، قال: باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع والرضاع. نعم، هذا الباب أيها الكرام اشتمل على بيان ثمانية أبواب، يعني هو باب واحد لكنه مشتمل على ثمانية مسائل. فالنكاح واحد، والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع. إذن المصنف رحمه الله قصد من هذا التبويب بيان الأحكام المتعلقة بثمانية ماذا؟ ثمانية أبواب، أو بثمانية مسائل من مسائل فقه الأسرة. أصول هذه الأبواب، هذه فروع، أصولها ثلاثة: النكاح وهو الجمع بين الزوجين، والطلاق وهو أصل إيش؟ الفرقة بين الزوجين، والرجعة. الرجعة يعني حصل طلاق لكنه بالإمكان أن يرجع. ثم يلحق بالفراق ماذا؟ اللعان، وهو نوع من الفراق، وكذا الظهار، وكذا الإيلاء، هذه نوع من إيش؟ من الفراق. ويلحق بذلك الحقوق التي تجب حال النكاح، كالرضاع والنفقة ونحو ذلك. إذن ينبغي علينا أيها الكرام أن نفهم التعريف الشرعي لهذه المصطلحات الثمانية، ويستحسن أن نرجع كل مصطلح إلى المسائل التي سيذكرها. فما يحتاج الآن نشرح إلا مصطلح إيش؟ النكاح، لأنه شرع بمسائل النكاح. والنكاح قد سبق معنا أنه بمعنى الجمع والتداخل، هذا من حيث اللغة، تناكحت الأشجار إذا تداخلت وتمايلت وانضم بعضها إلى بعض. أما من جهة الشرع فهو عقد لحل تمتع بأنثى. طبعا هذه الأنثى ليست مطلقا، وإنما أنثى غير محرم ولا مجوسية ولا أمة كتابية، طيب، بصيغة. إذن عقد لحل تمتع بأنثى بصيغة. ومن هذا التعريف نستخرج أركان النكاح وشروطه كما سيأتي إن شاء الله. والأصل في النكاح أنه سنة الأنبياء فهو سنة مشروعة جاء الشرع بالترغيب فيه والحض عليه. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا الحديث حديث ابن مسعود رواه البخاري ومسلم. طيب، والنكاح له ثمار كثيرة، منها أنه سبب للعفة، سواء عفة الزوج أو عفة الزوجة المرأة، وكذلك هو سبب لحفاظ المجتمع، سبب لحفظ المجتمع من ماذا؟ من الرذائل، وهو سبب لانتشار الفضائل، وسبب لتكثير النسل، وسبب لبقاء الذكر الحسن، لبقاء الذكر الحسن، وسبب مشروع لخروج الماء المحتبس في الجسم، فإن الماء يحتبس في الجسم. طيب، والمني هو عبارة عما يخرج من جميع الجسد. ها؟ وينه؟ طيب، لا بس. إذن فالزواج سبب مشروع لأن يخرج الماء فيما شرع له، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إذن كذلك النكاح أيها الكرام سبب لحصول متعة الدنيا على الوجه المشروع. المتعة الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة والزوجة الصالحة، وقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على الصوم، ولذلك قال: من استطاع منكم الباء فليتزوج قبل حض عليه قبل الصيام. طيب، وهناك ثمار كثيرة ليس هذا موطنا، هذه بعض الإشارات إلى ثمار وفوائد النكاح. طيب، ما أركان عقد النكاح؟ أركان عقد النكاح ثلاثة: المحل الذي هو الزوج والزوجة، هذا ركن من أركان النكاح. الركن الثاني الولي، وجود الولي عن هذه المرأة. الركن الثالث الصيغة التي تتضمن القبول، الإيجاب والقبول، الإيجاب أطلب فيقول قبلت. نعم، زوجتك، كل أطلب ابنتك، وهكذا. سواء سيأتي معنا الصيغة قد تكون يعني لا بد أن تكون صريحة في التزويج. طيب، إذا علمت أركان النكاح فشروطه شرطان لا يصح النكاح إلا بهما. الشرط الأول الصداق والشاهدان، الصداق والشاهدان. توضيح ذلك أن حقيقة النكاح يا إخوة، حقيقة النكاح تتم باجتماع، لا تتم إلا باجتماع من؟ الزوجين. اجتماع الزوجين، حقيقة النكاح اجتماع الزوجين. كيف يتم اجتماع الزوجين؟ لو سألت نفسك كيف يتم اجتماع الزوجين، أقول يتم اجتماع الزوجين بركنين وشرطين، بركنين وشرطين. يجتمع الزوجين إذا كان ولي وكانت هناك صيغة واضحة تقتضي الإيجاب والقبول، هذين الركنين. والشرطين يعني لا يصح هذا العقد الذي تم إلا أن يشترط الصداق، وهو أمر خارج عن الركن، وكذلك الشاهدين، الشهود خارج عن العقد لكنه لا يصح العقد إلا بهم. إذن نشرع بالمسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله وتتعلق بالركن الأول وهو الولي. تفضل. قال رحمه الله: ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدين. ركزوا، فقد ذكر رحمه الله في هذه الجملة التي يقرأها علينا الأخ عبد الرحمن، ذكر المصنف رحمه الله 9 مسائل. المسألة الأولى ولا نكاح إلا بولي، كمل. وصداق وشاهدين، فإن لم يشهدا في العقد فلا يبني بها حتى يشهدا، فإن لم يشهدا في العقد فلا يبني بها حتى يشهدا، وأقل الصداق ربع دينار. وللأب إنكاح ابنته البكر بغير إذنها وإن بلغت، وإن شاء شاورها. وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن، وإذنها صماتها، ولا يزوج الثيب أب ولا غيره إلا برضاها وتأذن بالقول. ولا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها كالرجل من عشيرتها أو السلطان، وقد اختلف في الدنية أن تولي أجنبيا. والابن أولى من الأب، والأب أولى من الأخ، ومن قرب من العصبة أحق، وإن زوجها البعيد مضى ذلك. وللوصي أن يزوج الطفل في ولايته، ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها، وليس ذو الأرحام من الأولياء، والأولياء من العصبة من العصبة ولا. نعم. إذن ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة جملة 9 مسائل. المسألة الأولى قوله لا نكاح إلا بولي، هذه الجملة هي لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 30 صحابيا، فهو حديث متواتر لفظا ومعنى. قال صلى الله وفيه دلالة على أنه لا يمكن عقد النكاح إلا بمن بولي المرأة، إلا بولي المرأة، وعليه فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو أن تزوجها امرأة أخرى، كما سيأتي أيضا في بعض جمل المصنف رحمه الله. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. ما حكم المرأة التي تزوج نفسها بغير ولي؟ إذن ما حكم النكاح؟ باطل. أحسنت. ويجب التفريق بينهما. طيب، ولا يجب على الواطئ في هذا النكاح الباطل حد الزنا، لا يجب أن يقام عليه حد الزنا، لأنه نكاح بشبهة. وجمهور أهل العلم على أنه لا يصح نكاح إلا بولي، وخالف في ذلك بعض الحنفية فقالوا بجواز النكاح، فلما وقع الخلاف رفع الحد عنه، والحدود تدرأ بالشبهات. لكن قال بعض العلماء فيه التعزير، يعزر. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فإن دخل بها، يعني الزوج الذي تزوجت به من غير ولي، فلها المهر بما أصاب منها، فلها المهر. ولو كانت زانية هل يعتبر المهر لها؟ إذن لا يعتبر المهر، وهذا فيه دلالة على مراعاة الخلاف. هذا الحديث أصل في أن المفتي يجب عليه حال الفتية أن يراعي خلاف العلماء في المسألة. نعم. وهناك مسائل أخرى تتعلق بالولي، وهي شروط الولي أن يكون مسلما، فإن الله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا كان الوالد للمرأة كافرا سلام فليس له ولاية على هذه المرأة، ويزوجها أقرب مسلم من ماذا؟ من ورثتها. طيب، الشرط الثاني أن يكون مكلفا، والمكلف هو العاقل البالغ، العاقل البالغ. ولا يشترط في الولي أن يكون رشيدا، الرشد والعدالة لا يشترط أن يكون عادل، قد يكون فاسق لكنه مسلم. فما نقول والله نسقط ولايته لأنه فاسق ويزوجها، لا، لا يجوز. لا تسقط الولاية بمجرد الفسق وعدم الرشد. طيب، وكذلك من شروط الولي الذكورة، هي أصل لابد أن يكون ذكر ما تكون أنثى، فلا ولاية للأنثى كما في الحديث السابق لا تزوج المرأة المرأة، المرأة المرأة. وكذلك أيضا من شروط الولي الحرية، فلا يكون عبدا هو ولي المرأة. ومن شروط الولاية الخلو من الإحرام، ما يكون محرم بحج وعمرة. طيب، المسألة الثانية، قول المصنف رحمه الله ماذا؟ فإن لم يشهد. طبعا أنا كنت أرغب بتأخير هذه المسألة، وهي مسألة فإن لم يشهد في العقد فلا يبن بها حتى يشهد، لأنها مسألة تتعلق بشرط آخر وهو الشهود، وما سيأتي من مسائل كلها تتعلق بالولي، لكن عسى سرتب معكم المسائل. قوله فإن لم يشهد، هذا فيه أن الإشهاد شرط لصحة ماذا؟ هل هو شرط لصحة العقد ولا شرط لصحة الدخول؟ إذا قلت لصحة العقد يعني العقد باطل. أحسن. إذن الإشهاد شرط لصحة الدخول بالمرأة، يعني قد يعقد الرجل على موليته وهما في المسجد فقط، اللي يعقد والزوج والولي، ثم يخرجون من المسجد ورأوا عبد السلام تعال اشهد معنا، ويا جابر اشهدوا معنا ترى فلان زوجنا فلان شهدنا. لكن لو قلت لابد حال العقد لابد يكونوا متواجدين، لكن لو ما كانوا متواجدين فالعقد صحيح، لكن بشرط أن تكون الشهادة قبل أن يدخل بها. ولذلك قال المصنف فإن لم يشهد في العقد فلا يبن بها حتى يشهد، فلا يبني عفوا فلا يبني بها يعني فلا يدخل على بها خلوة. الدخول يا إخوة، البناء بالمرأة هو بالتلذذ بها، ليش؟ إما بالوطء أو بما دون الوطء. فما دام أنه قد حصلت الخلوة بها بنظر ونحوه وحصل التلذذ بها فهذا هو، فقد تم الدخول، هذا الدخول. هنا فإن وقع الدخول ولم يقع الإشهاد فإنه يفسخ العقد بطلقة، لأن العقد وقع والعقد صحيح وقعت أركانه، لكنه تخلف شرط فيكون هذا الشرط يفسخ به النكاح بطلقة ولا يقام الحد. وقد جاء في الحديث أعلن النكاح، والإشهاد هو من الإعلان، وإن كان أيضا الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على ماذا؟ على الإشهار بالوليمة، الإشهار بإيش؟ بالوليمة. المسألة الثانية قول المصنف وللأبي إنكاح ابنته البكر بغير إذنها وإن بلغت وإن شاء شاورها. إذن هذه المسألة الثانية كيفكم اللي تشوفونها. طيب، المسألة الثانية والثالثة لا بأس، هي من المسائل المتعلقة بالولي، من المسائل المتعلقة بالولي. هذه المسألة يسميها الفقهاء مسألة الولي المجبر والولي الذي لا يجبر، غير المجبر. المجبر هو الذي يجبر ابنته على النكاح، ولا يكون الإجبار إلا من الأب لابنته. أي البنات؟ قال المصنف البكر. البكر، والبكر يعني الكبيرة صح؟ الغير متزوجة، أحسنت. هذه هي البكر التي لم تتزوج وإن كبر سنها، ولا يشترط أن تكون صغيرة. نعم، لن تنفض بكارتها. نعم، هي البكر أو صغرة، من باب إذن كبرت أو صغرت، إذن له أن يزوجها من غير إذن. ولكن لو شاورها فهو الأحسن، لو شاورها فهو الأحسن. وهذا قالوا، والدليل على ذلك، هذا هو المذهب يا أخو، هذا هو المذهب. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها. الأيم يعني الثيب، أحق بنفسها من، طيب أصبر، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، وإذنها صماتها. قالوا: وجه الدلالة أن الثيب أحق بنفسها من وليها. هل للثيب أن تزوج نفسها؟ لا. قد سبق معنا أن لا يفهم من هذا أنها تزوج نفسها من غير ولي، لا لا لا لا. ولكن وجه الأحقية في هذا المقام أنها في الإذن والمشاورة، فهي أحق بأن ترضى وأن تختار وأن ترفض. هنا وجه الأحقية، وهذا في دلالة على أن الثيب، على أن إيش عكسها البكر، من أحق بها؟ وليها. وإلا لم يكن لهذه الجملة فائدة. يعني ما الفائدة من تخصيص الثيب بأنها أحق بنفسها من وليها؟ إلا لأن من غير الأيم التي هي البكر أحق بها وليها. فهمنا هذا؟ قال ابن عبد البر رحمه الله وغيره: وطلب الإذن لماذا؟ للمشاورة في النكاح. ويلحق بالبكر من جهة الإجبار الصغيرة والمجنونة. نعم، المسألة الثالثة. قال المصنف رحمه الله: وأما غير الأب، هذه مسألة ثالثة، غير الأب في البكر وصي أو غيره فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن وإذنها صماتها، ولا يزوج الثيب أب ولا غيره إلا برضاها وتأذن بالقول. إذن هذا النوع الثاني، أخذنا الولي المجبر، النوع الثاني وهذا المسألة الثالثة، الولي غير، وهو من لا يملك سلطة جبر المرأة على النكاح سواء البكر أو الثيب. وقد دل على أن البكر إذا كان وليها غير أبوها ما يجبرها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها. تستأمر أي يطلب منها الأمر والاختيار. اليتيمة، اليتيمة هي صغيرة أبوها توفى، في نفسها سواء كانت بكرا أو كانت ثيبا. فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها، يعني فلا يمضى الزواج. نعم، أما الثيب البالغ العاقلة فالمصنف قال: ولا يزوج الثيب أب ولا غيره إلا برضاها وإذنها. وهنا خص القول بالذكر، يعني إذنها يكون صريح لحديث خنساء بنت الخنساء الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم كأنها تشتكي فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. هذا في دلالة على أن البكر على أن الثيب لو رفضت فرفضها معتبر ويفسخ به عقد النكاح، أما البكر لو رفضت فرفضها غير معتبر، رفضها غير معتبر، رفضت لشخص معين فرفضها غير معتبر، لأن غالبا ما تكون الصغيرة البكر لا تحسن معرفة الحياة الزوجية ولا يعني تعرف عواقب الأمور، والولي يكون مدرك لهذا، وخصوصا أيها الكرام في مطلع الزواج، مطلع الزواج بداية السنوات الأولى من الزواج يحصل فيها من سوء الفهم وعدم، خصوصا من الشباب الذين والشابات الذين لا يعرفون حقيقة الحياة الزوجية، فيكثر الطلاق بسبب مثل هذا، ولذلك لا يسمح لها ولا ويحرم على وليها أن يوافقها على مثل هذا، طبعا إلا إذا كان هناك يعني ما يستدعي الخصومة ورفع بينهما القضاء. نعم. ثم أيضا البكر يا إخوة، دلت النصوص على الفرق بين الثيب والبكر أن البكر أكثر حياء، ولذلك قال فإذنها صماتها حتى في اليتيمة، لابد لكن يعني هذا الآن الولي غير المجبر، إذا في البكر يكتفي بماذا؟ بصمتها لأنها تستحي، ولكن لابد من الإذن، وأما الثيب فلا بد أن تصرح له بالقول لأنه غير والدها. نعم. المسألة الرابعة وهي تتعلق بقوله رحمه الله ولا تنكح المرأة ولا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها. سبق تقرير أن المرأة لا تنكح بغير إذن وليها، لكن هنا قوله أو ذي الرأي من أهلها، يعني في حالة عدم الوالد من ينوبه من أهلها. سيأتي إن شاء الله من بالترتيب، يعني ليسوا هكذا أي واحد منهم يأتي، لا، ولكن بالترتيب فلان فإن لم، فسيأتي إن شاء الله. طيب فإن لم يكن أحد من أهلها فالسلطان ولي من لا ولي له، كما ثبت عن عمر رضي الله عنه قال لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. فالمصنف رحمه الله أخذ هذه العبارة من أثر عمر وقد رواه الإمام مالك في الموطأ. المسألة الخامسة وهي المتعلقة بقوله رحمه الله وقد اختلف في الدنية أن تولي أجنبيا. المرأة الدنية هي المرأة التي لا ولي لها ولا ترغب في النكاح، لا ترغب في النكاح، هل لها أن تولي أجنبيا زوجني؟ هي تقول من نفسها زوجني يا فلان. طيب هنا ذكر المصنف خلاف مشهور في ذلك، لكن الصحيح أيها الكرام كأنه أن حالها كحال غيرها من النساء، لا يجوز لها أن تولي رجلا أجنبيا، وإنما السلطان. وقد أثر عن عكرمة بن خالد قال جمعت الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب فولت رجلا أمرها فزوجها رجلا، يعني كان أجنبي عنها وهو زوجها برجل آخر، فعمر رضي الله عنه فجلد عمر رضي الله عنه الناكح والمنكح. طيب ورد نكاحها. طيب إذا ننتقل للمسألة السادسة وهي مراتب أولياء المرأة كما وعدنا. طيب إذا إذا فقد الأب أو مات، طيب حمك الله، قال المصنف والابن أولى من الأب والأب أولى من الأخ ومن قرب من العصبة أحق. طيب سبق أن ذكرنا أيها الكرام في مجلس غير هذا أن هناك خلاف مشهور، هل الابن أولى بتزويج أمه؟ أمه لو الأب مات، فهل الابن أولى أن يزوج أمه أو الأب؟ المصنف يرجح الابن، والدليل أنه أقرب وأحق بالميراث من الأب. فلو توفيت هذه المرأة وتركت ابنا وأبا، كم يرث الأب؟ سدس، وباقي المال يأخذه الابن. طيب إذن قالوا فإذن هو أقرب، فالبنوة أولى من الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، هكذا ترتيب في الفرائض كما سيأتي إن شاء الله. وقد دل على هذا حديث عمر ابن سلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قم يا عمر فزوج أمك، والحديث رواه النسائي. ومن أهل العلم من قال الأب أصل، فكيف يترك الأصل ويرجع للفرع؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فهذه المرأة هي ملك لوالدها، فكيف يعني تولي أمرها لفرع؟ هذا أصله. عموما نذهب إلى ما ذهب إليه المصنف من أولوية الابن ثم الأب، والأب أولى من الأخ بالإجماع. نقل الإجماع بن المنذر، ولكون الأب يحجب الأخ، يحجب الأخوة، إذا وجد في الفرائض يحجب الأخوة، يحجبون بالأب. طيب ثم الأب، ثم الأب ثم الأخ، والمقصود على ترتيب المذهب الابن وإن سفل والأب وإن علا ثم الأخ من أي الجهات كان، سواء الأخ الشقيق أو الأخ لأب الأخ لأم، ويقدم الأخ الشقيق ثم لأب ثم لأم، وهكذا العم الشقيق والعم لأب والعم من جهة الأم، فيقدمون بحسب التقديم في الرتبة. نعم، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء فالسلطان والوالي والحاكم ولي من لا ولي له. المسألة التي تليها السابعة وهي قوله رحمه الله وإن زوجها البعيد مضى ذلك. إذن لو زوج الأب هذه المرأة، المصنف يقول الابن أولى والابن موجود، هل يفسخ العقد؟ أو الأخ زوجها مع وجود الابن؟ طيب قال المصنف وإن زوجها البعيد مضى ذلك. إذن يعني أن من جهة صحة النكاح، النكاح صحيح بولي أبعد مع وجود الأقرب، ولكنه يكره الإقدام على هذا، يكره الإقدام على هذا إلا لحاجة اقتضت. الشرط ولا ركن. أما الأخ المجبر، أما الولي المجبر وهو الأب، فلا يصح عقد النكاح إلا به. أما البقية، بقية الأولياء، فإنهم يتفاوتون. أما الولي المجبر فلا يصح العقد إلا به. لكن إذا ذهب الولي المجبر فبقية الأولياء لو حصل تقديم وتأخير فإن النكاح صحيح مع الكراهة. المسألة التي تليها قوله رحمه الله: وللوصي أن يزوج الطفل في ولايته ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها. إذن قد يكون هناك وصي موكل بهذين الأبناء عند ولد وبنت، قال أنت ترك أنت، لكن السؤال هل ينزل منزلة الأب؟ الوصي ينزل منزلة الأب؟ خلاف كبير بين أهل العلم، حتى في المذهب المالكي هناك خلاف بين الفقهاء، فرجح المصنف رحمه الله أن الوصي لا ينزل منزلة الأب في أن يجبر إيش البنت. طيب، إلا أن يوصيه أبوها قبل أن يموت: زوجها فلان. طيب، فهنا بما يعمل بالوصية ويجبرها على الزواج، وإلا فلا يجبرها. ومن أهل العلم من رد مطلقا، قد ثبت عن ابن عمر أنه قال: لما هلك عثمان بن مضعون ترك ابنته، عثمان بن مضعون، قال ابن عمر: فزوجنيها خالي قدامة بن مضعون ولم يشاورها، هي يتيمة ما شاورها، ولم يشاورها في ذلك وهو عمها، فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. قال: فرد نكاحها النبي صلى الله عليه وسلم، فأحبت أن يتزوجها المغيرة بن شعبة فزوجها إياه. وهذا فيه دلالة على أن اليتيمة لا بد أن تستأذن. طيب، جاءت رواية يا إخوة عند أحمد أن عمها قدامة بن مضعون قال: أنا عمها ووصي أبيها، فلم ينكر عليه، يعني لما يعني شو اسمه أمضى نكاحها، يعني حتى هو يزوجها المغيرة بن شعبة، النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على قدامة بن مضعون لما قال: أنا عمها ووصي، فأنا أولى بتزويجها، أنا أولى بتزويجها. من النبي صلى الله عليه وسلم هذا احتمال، لأنه الآن هو عمها وجد هو الوصي عليها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من هنا فائدة أن لابد من إذنها، والفائدة الثانية لابد من الولي الأقرب. نعم. أما الولد الصغير فللوصي أن يكون وكيلا في تزويجه. إذن الوصي يقول: قبلت الزواج عنه أو له أو هكذا، أو بحسب ما يتم به الاتفاق. طيب، ثبت أن ابن عمر زوج ابنه صغيرا فاختصما إلى زيد فأجازه. من اختصم؟ ابن عمر. اختصم الابن ووالد ابن عمر وبلال، نعم، إلى زيد فأجاز نكاحه. زيد بن ثابت؟ نعم. طيب، المسألة التاسعة وهي المسألة التي تتعلق بقوله رحمه الله: وليس ذو الأرحام من الأولياء، والأولياء من العصبة. إذن هناك ذوي الميراث وهناك ذوي الأرحام، ليسوا من ذوي الميراث. ما الفرق بينهما؟ ذوي الأرحام هم لا حق لهم في الميراث، ولكن تربطك بهم رحم، مثل أخوالك، ها الأخوال بينك وبينهم رحم، لكن ما بينك وبينهم ميراث. وكذلك أهل زوجتك بينك وبينهم رحم، وهكذا أهل زوج ابنتك بينك وبينه رحم. نعم. إذن هذه المسائل هي التي تتعلق بماذا؟ بالأولياء، وذو الأرحام ليسوا أولياء للزوجة، ليسوا أولياء للزوجة. طيب أنت أخذنا مسألة الولي والشهود، ما الذي بقي؟ الصداق. الصداق، الصداق قال رحمه الله: الصداق يا إخوة شرط لصحة النكاح، قد قال الله تبارك وتعالى: وآتوا النساء إيش؟ صدقاتهن نحلة، أي هبة من الله تبارك وتعالى هؤلاء النساء. وقال سبحانه: فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة. وجمع الله بين هذا الشرط والولي بقوله تبارك وتعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. طيب، والأحاديث كثيرة في هذا وجوب الصداق وأنه شرط. فعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، والنبي صلى الله عليه وسلم من أدبه سكت. فقالت، وقد سبق معنا هذا، ها؟ طيب، قالت: فقام رجل وقال: يا رسول، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا. قال: وما تصنع في إزارك؟ فالتمس شيئا. قال: لم أجد شيئا يا رسول الله. فقال: هل معك شيئا من القرآن؟ قال: نعم. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. أختم أيها الكرام بمسألة أقل الصداق ربع دينار. طيب، يعادل كم؟ ما السبب؟ طيب، ما السبب أن الفقهاء عينوا أقل الصداق ربع دينار؟ ما علاقة قطع يد السارق يعني لا تباح إلا بهذه القيمة؟ يعني السارق لو سرق أقل من ربع دينار ما تقطع يده. فكما أنه قيمة قطع العضو فكذلك قطع إباحة أو استباحة العضو، عرفت كيف؟ فكما أنه استبيح العضو هذا اليد بهذا المقدار، فكذلك تم استباحة الفرج بهذا المقدار. نعم. طيب، وهذا من باب القياس الذي يلجأ إليه أيها الكرام أهل الحديث عند عدم ورود النص. إذا ما وجد النص يلجأون إلى مثل هذا القياس. ومع ذلك من طريف ما يذكر أن عبد العزيز الداروردي رحمه الله لما سمع الإمام مالك يذكر هذه المسألة استنكر عليه. انظر، الإمام مالك من أئمة الحديث، لكن لما سمعه يحدد ربع دينار، يعني هي من بديع الفقه، لأنه المسألة ما فيها دليل، لكن اختار أن يكون ما يقل عن ربع دينار لهذا القياس. استنكر وقال: يا أبا عبد الله، تعرقت يا أبا عبد الله؟ ها؟ لا. إيش معنى تعرق؟ يعني صرت عراقيا. ومعروف أن أهل العراق مشهورون بماذا؟ لا استغفر الله، لا مشهورون بالرأي والقياس. فكأنه استنكر، أنت من هالحديث تمسك بالحديث والنص، ما في نص لا تلجأ إلى القياس، اترك القياس. هكذا كأنه يشير إليه. إذن طيب، كم أكثر الصداق؟ عرفنا أقل الصداق، لا حد له. هذا هو الصحيح لما أثر عن عمر رضي الله عنه أنه خطب مرة فقال: لا تزيدوا في مهوري النساء على 40 أوقية، يعني قدر صداق زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ألقيته في بيت مال المسلمين. يعني فقامت امرأة، من قيل أنها امرأة طويلة، هذا فيه دلالة على أنه إيش دقة الوصف. بل فقالت: ما ذلك يا أمير المؤمنين؟ ولما تمنعنا شيئا أباحه الله لنا؟ فقالت فإن الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر امرأة أصابت وأخطأ عمر. انظروا كيف رجوع أمير المؤمنين إلى يعني إلى الحق رحمه الله ورضي عنه. وأما الصيغة فلا بد أن تكون واضحة ومعلومة وغير معلقة، ومشروطة أن تكون يعني صريحة بالتزويج والإنكاح، كما وعدم التوقيت. اي نعم. لا، عدم التوقيت بمدة معينة، زوجتك لمدة كذا، هذا متعة، هذا نكاح المتعة وهو حرام. نعم، أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.